قال: باب فسخ الحج إلى العمرة. وفي هذا الباب 11 حديثا، منها 3 في فسخ الحج إلى العمرة، والباقي في شيء من صفة الحج. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث حديث جابر، وحديث جابر الذي بعده، وحديث ابن عباس في فسخ العمرة. قال: عن جابر رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم. الإهلال رفع الصوت، والمراد هنا رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. وذلك يكون في الحج أو في العمرة. والمراد من هذا الباب أن يفسخ الحج من لم يسق الهدي ويجعلها عمرة، ثم يتحلل منها، ثم يأتي بالحج يوم التروية ويكون متمتعا. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. جابر يخبر عن علمه رضي الله عنه. عند مسلم عن عائشة قالت: غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار. هؤلاء ساقوا الهدي، فلم يجز لهم أن يتحللوا من العمرة ولا أن يفسخوا، أن يتحللوا من الحج ولا أن يفسخوا الحج. وأتموا حجهم من كان مفردا أو من كان قارنا. وأما من لم يسق الهدي فأمره صلى الله عليه وسلم، من كان هذا حاله فمأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب، فعلى كل هذا الأمر مستحب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي. قال: وقدم علي من اليمن، وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن واليا. فلما عاد وافى النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أتى ب63 بدنة فنحرها، وأتم علي مما جاء من الغنائب 100، فنحر رسول الله 100 من البدن، أي يعني من النوق من الإبل يوم النحر. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني ممن لم يسق الهدي، أن يجعلوها عمرة، يعني ويفسخوا الحج، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. هذه صفة العمرة، صفة العمرة الإحرام، ثم الطواف، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل في الحج أو في العمرة، إلا أن في العمرة إذا كانت قريبة من الحج فالأفضل التقصير لكي يبقى شعر يحلق في الحج، والحج أعظم من العمرة، فيترك الأعظم وهو الحلق للأعظم وهو الحج، والأدنى وهو التقصير للأدنى وهي العمرة. فقال: فيطوف ثم يقصر ويحل، يحل يعني بحلق رؤوسهم. سيأتي في حديث ابن عباس قالوا: أي الحل يا رسول الله؟ إذن الحل حلان، حل كامل وهذا بعد الإفاضة كما سيأتي، وحل ناقص وهو أن يأتي بالثلاثة أمور يوم النحر: أولها أن يرمي العقبة وسيأتي بيانه، ثانيها أن ينحر، ثم بعد ذلك يطوف، ثم بعد ذلك يطوف. قدم ذلك أو قدم الحلق طالما أتى بثلاث من هذه الأربع فقد حل الحل الأول، فإن أتمها بالطواف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله، يعني من الطيب والنساء وكل شيء. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر منية كناية عن قرب جماع النساء، كأنهم استنكروا ذلك لأنهم كانوا حديث عهد بإسلام، وكانت العرب ترى العمرة في الحج من أفجر الفجور، ولذلك لما حج المعصوم صلى الله عليه وسلم أتى بأمر التمتع مؤكدا له كما سبق في باب التمتع، فاستنكرها هنا. ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر منية، يكنون عن مسألة الجماع كأنهم يستنكرون ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. قوله لو استقبلت فيه جواز استعمال لو في القربات والخير والعلم ونحو ذلك. متى تنكر لو؟ التي بوب عليها الإمام ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: عند التسخط على الأقدار، يعني لو كان حصل كذا ما كان حصل كذا، ولولا الواد مشي الناحية دي ما كانش حصل له، هذا تسخط على قدر الله عز وجل. أما هنا يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لماذا؟ لأن سوق الهدي منع من التمتع، وهذا في أنه لو كنت مثلكم لصنعت صنيعكم، فهذا يجعلهم يتمتعون بالحج دون أي أذى أو أي وجد في قلوبهم. ولولا أن معي الهدي لأحللت، فيه استحباب فسخ الحج إلى العمرة في هذه الحالة، وهو المراد بالباب. قال: وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فيه أنه يحرم على الحائض والنفساء أن تطوف بالبيت، ولذلك قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. ونكمل بقية مباحث الحديث بعد الصلاة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله: باب فسخ الحج إلى العمرة. قلنا فيه 11 حديثا، 3 أحاديث: حديث جابر الأول، وحديث جابر الحديث الثاني، وحديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. الثلاثة تتحدث عن فسخ الحج إلى العمرة، يعني هو خرج مهلا بالحج ولكن لم يسق الهدي كما سيأتي معنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا حاله بأن يفسخ حجه، يعني يفسخ نيته، ويجعلها عمرة، يعني فيطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل التحلل كله، يعني بما فيه النساء، يعني إتيان النساء. ثم بعد ذلك يوم التروية يهل بالحج. هذه هي السورة المرادة، باب فسخ الحج إلى العمرة، يعني ثم يهل بالحج وهو التمتع الذي سبق بيانه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، عند مسلم عن عائشة غير النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسار، يعني ذوي المقدرة واليسر، يعني المقتدرين ماليا، ذهبوا بالهدي معهم بخلاف غيرهم. فمن ذهب بالهدي ليس له إلا أن يتم حجه، وأما من لم يسق الهدي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا الأمر للوجوب وهو الأصل، أو قلنا الأمر للاستحباب فهذا أمر مستحب استحبابا شديدا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني فسخ الحج إلى العمرة أو التمتع، أهي لنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد. قال وقدم علي من اليمن، علي رضي الله عنه ابن أبي طالب الخليفة الراشد ربيب بيت النبوة، كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واليا، فعاد ومعه شيء من الغنائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أتى من الهدي ب63 بدنة، فأتمها علي بنصيب رسول الله الخمس 100، وهذا يدل على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لشعائر الله ولمناسك الحج، حيث نحر 100 من الإبل، ومعلوم أن الإبل أعظم الأنعام، فصلى الله عليه وسلم ووكل عليا بالذبح، وهذا فيه توكيل الغير في الذبح وتوزيع اللحوم ونحو ذلك. قال فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وهنا علي أتى وقد ساق الهدي فليس له أن يفسخ أو يتحلل بالعمرة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ هذا أريد به الخصوص، المراد هنا يعني من لم يسق الهدي من أصحابه، لأن من ساق الهدي ليس له أن يتحلل. قال أن يجعلوها عمرة، يعني ويفسخوا الحج. ما هي صفة العمرة بعد الإهلال؟ قال في الأول قال أهل، يعني وأهلوا معه. قال فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، فصفة العمرة الإهلال الإحرام، يعني بعد ذلك يلبي حتى يرى البيت، فيطوف بالبيت، يعني وملحقات الطواف، ومنها الركعتان خلف المقام، ثم بعد ذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، كما طاف 7 أشواط حول البيت، ثم بعد ذلك التحلل الكامل. والتحلل في العمرة واحد، وهو التقصير، تقصير الشعر يعني بالمقص أو الماكينة ونحو ذلك، أو الحلق وهو الأفضل بالموس اللي هو الموسى، إلا إن كان المعتمر متمتعا، لأن المتمتع أيام وسيحج وبعد الحج يريد أن يحلق، فإذا حلق رأسه بالموس ماذا يتبقى؟ فالأفضل في حقه أن يقصر، ثم إذا انتهى من الحج وأحل يحلق، وقلنا يجعل الأعظم وهو الحلق للأعظم وهو الحج، والأدنى وهو التقصير للأدنى وهي العمرة، العمرة أدنى بالنسبة للحج. فإذا صفة الحج إحرام طواف سعي، صفة العمرة إحرام طواف سعي والحلق أو التقصير. قال إلا من كان معه الهدي، فقالوا لننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر من المني كناية عن إتيان النساء، يعني أنهم استنكروا ذلك، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبين لهم بأسلوب يدل على الرفق والشفقة بهم، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، يعني وكنت معكم مشاركا لكم فيما تعملون. فإذا سمع المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حاله كهذه الحالة صنع، يبادر إلى العمل، يبادر إلى العمل. وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، وهو خير معلم صلى الله عليه وسلم. قوله لو استقبلت من أمري فيه جواز لو في القربات والخيرات، والممنوعة وهي قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، هي التي تكون على وجه التسخط على الأقدار، يقول لو كان كذا ما كان كذا، ولولا أن وقع كذا ما كان كذا، يتسخط على قدر الله. أما ها هنا يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، وكان الأمر بيدي، ما سقت الهدية، يعني وأتيت بدون هدي لكي أعتمر فأتم العمرة ثم أتحلل للتحلل الكامل ثم أهل بالحج. قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. ففيه الاستحباب الشديد لفسخ الحجة إلى العمرة لمن كان هذا حاله، هذا إن لم نقل بالوجوب. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، لأنها لما حاضت قال لها: أنفست؟ قالت: نعم. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فلا يطوف بالبيت حائض ولا نفساء. طيب، هنا هل الطهارة شرط للطواف أم واجب أم مستحب؟ خلاف كبير بين أهل العلم، بين أهل العلم، ولعل الأشبه والأرجح والله أعلم أنه ليس بشرط ولا واجب، أنه ليس بشرط ولا واجب. نعم، اللي هي الطهارة من الحدث الأصغر، بخلاف الحدث الأكبر. قال: فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حبه وبنت حبه رضي الله عنهما، قالت: ينطلقون بحج وعمرة، تعني المتمتعين، أتوا بعمرة كاملة وحجة كاملة، لا تقصد القارنين فإنها حجة قارنة، ولا المفردين فإنهم أتوا بحجة واحدة. قالت: وأنطلق بحج، يعني بقران. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما أخوها، ففيه سفر المرأة مع ذي محرم منها، وجواز الخلوة بالمحارم إذا أمنت الفتنة. سأل الله عز وجل أن يحفظ ديار المسلمين والمسلمين أجمعين. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معه إلى التنعيم، وهو أدنى الحل، يعني يخرج من الحرم إلى أدنى الحل. ففيه أن على من أراد العمرة من أهل مكة أو ممن كان بها أن يخرج إلى أدنى الحل، سواء في التنعيم أو في عرفات أو نحو ذلك، ثم يهل بالعمرة، بخلاف الحج كما سبق بيانه، فإن من أراد الحج ممن كان دون الميقات أهل من مكانه، ومن كان في مكة أهل من محله، فمهله من محله، أو مهله محله. قال: أن يخرج معي إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وهنا خلاف في عمرة، العمرة التي تسمى بعمرة التنعيم، خلاف مشهور بين أهل العلم، والأفضل الاقتصار على الصورة التي في الحديث، من كان حاله كحال عائشة فليصنع ما صنعت عائشة، وأما سوى ذلك بأن يصير المرء يأخذ زي ما يقولوا الطريق جياس طريق ده ولا شعب إيه؟ الحج أم 5 ريال، بحيث يحج في السفرة الواحدة، استغفر الله، يعتمر أكثر من عمرة، حتى عشرات العمرات، هذا شيء يؤدي إلى خلو البيت من زائرين وعدم إعماره. ولو تنبأت لما تكلمنا عن سبب منع الشيخين أبي بكر وعمر بل وعثمان رضي الله عنهم من التمتع، كان الوجه ألا يؤدي ذلك إلى قلة الزائرين والمعمرين، فقالوا إن قلنا بالتمتع حج وعمرة يؤدي بعد ذلك الناس في سائر العام لا يعتمرون. فانظر إلى هذه النكتة من الخلفاء الراشدين. طيب الآن لو أجزنا هذه العمرة، الآن الرجل بيذهب يعتمر لنفسه ولأبيه وأمه وجده لأبيه وجدته لأبيه وجده لأمه وجدته لأمه والجيران ولاد الجيران طول النهار رايح. أنا بعض أي العمرة بتاخد ساعتين، بيخلص العمرة ويزق. طب يعمل إيه في الحلق؟ بياخد بالمغص شوية من هنا شوية من هنا شوية من هنا، تاخد بالك وترى عجبا عجابا. هذا ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. الباب طويل، عايز اخلص كده من حد. لا لا لا لا لا، انا اتكلم عن عمرة التنعيم. اما من حج او اعتمر لنفسه فيحج او يعتمر عن غيره. قال لبيك عن شبرمة، هذا سبق سيدنا، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقال ابي بلغ به السن لا يستقيم على راحلة، قال حج عن ابيك واعتمر. ده سبق معنا سن. نعم، نفس السفرة هيحج حجتين؟ لا، جديدة لن جديد. العمرة لا، في نفس السفرة لا، إلا إن سافر لغرض مقصود وخرج إلى الحل وعاد دون حيلة، غرض مقصود دون حيلة، يعني لا يحتاج، خرج إلى المدينة ثم احتاج إلى شيء بالقرمة فقال آتي بعمرة ونحو ذلك دون احتيال. واضح؟ والله أعلم. قال عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني فسخ الحجة إلى عمرة، وأمره صلى الله عليه وسلم لا ينزل عن الاستحباب. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، يعني رابعة من ذي الحجة، يعني يوم الرابع من ذي الحجة، وذلك في العام العاشر وهي حجة الوداع، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني من لم يسق الهدي. خلاص الكلام واضح بالنسبة لنا، النصوص كده واضحة. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحافظ فيه أنهم يعلمون أن التحلل تحللين، أن التحلل تحللان، تحلل كامل وتحلل دون ذلك، وهذا سيأتي في الحديث بعد الذي بعد. فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. يعني إيه الحل كله؟ هم يقولون يا رسول الله انتهينا من العمرة وحلقنا أو قصرنا، نتحلل من كل شيء حتى النساء، هذا هو المراد من سؤالهم. فقال الحل كله، يعني يحل لكم كل شيء من لباس ومن طيب ومن صيد بر ومن نساء. قال عن عروة ابن الزبير رحمه الله قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال الإمام المقدسي العنق انبساط السير، يعني يسير سيرا خفيفا، والنص فوق ذلك وهو الإسراع في السير. من هذا الحديث إلى آخر الباب في شيء من صفة الحج. وسؤال هنا عن كيفية سيره صلى الله عليه وسلم. طب لماذا يسأل؟ لغلبة الازدحام في الموسم، فمن حرص التابعين رضي الله عنهم ورحمهم الله على الخير لأنفسهم وللمسلمين، والخير للمسلمين جميعا بالاتباع، قالوا الذي يخرج من هذا الإشكال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ازدحام ويحدث فيه ضرر، ننظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه النجاة. فلما كان الموسم يكون مزدحما فكيف بالحال الآن؟ سألوا كيف كان يسير فضلا عن كيف كان يأتي بالمناسك صلى الله عليه وسلم، فضلا عن عقيدته صلى الله عليه وسلم. فهذا يجعلك تتمسك بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. ولذلك لما كان الأمر على هذا النسق في الازدحام أذن للضعفة وللصبيان في الدفع مبكرا صلى الله عليه وسلم، سواء كان في عرفة أو في المزدلف، يدفع مبكرا لتقليل الزحام من جهة، وللحفاظ عليهن وعلى الصبيان من جهة أخرى. فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني حين دفع من عرفات إلى المزدلفة؟ قال كان يسير العنق، يعني يسير سيرا خفيفا حتى لا يؤذي من حواليه، فإذا وجد فجوة نصت، يعني أسرع. لماذا؟ إذا وجد فجوة في الطريق أسرع لكي يخفف على من وراءه، واضح؟ ولكي يسارع في القربة في الوصول إلى المزدلفة. ففعله كله خير صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع، عليكم بالسكينة حتى لا تؤذوا غيركم. وسبق لما قال لعمر إنك رجل شديد، يعني في تقبيل الحجر، فربما إن أردت أن تقبل أزيت ضعيفا ونحو ذلك. فكذلك في الموسم، من كتب الله رب العالمين له الحج، نسأل الله أن يكتبها لنا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين، فعليه أن يحافظ على هذه السنن وألا يؤذي أحدا من المسلمين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، عندي ابن عمر، ونص الحافظ في الفتح على أنه ابن عمرو رضي الله عنه. صفة الحج وأعماله، يهل المرء بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. نرجع للوراء قليلا، إما أنه يهل ومعه الهدي فسيهل قارنا فيدخل العمرة في الحج، فالأعمال واحدة، سيحرم ثم إذا أتى البيت طاف ثم بعد ذلك سعى ولن يحلق لأنه لن يتحلق، ثم يهل بالحج يوم التروية يوم الثامن فيذهب إلى منى فيبيت بها، ثم يصبح في عرفة أدركه في ساعة من ليل أو نهار، ثم يبيت يدفع إلى المزدلفة فيبيت بها ليلة العاشر، ثم يوم العاشر يرمي العقبة الجمرة العقبة، ثم ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة وقد أحل التحلل الكامل. وهذا الترتيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجواز عند من جهل أو نسي كما في هذا الحديث. ثم بعد ذلك في الجمرات الثلاث، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا القارن المتمتع أتى بالعمرة على النسق الماضي ولكنه يحلق ويتمتع ويحل له بما يشاء، ثم يهل فيكون محرما من يوم الثامن ويفعل ما سبق ذكره. وأما المفرد فيفعل كما فعل القارن، ولكن نيته حجة، بخلاف القارن نيته حجة في عمرة. فها هنا من يسر الشريعة الإسلامية، الموسم إذا تأملت زحام، ويشمل العامية والجاهلة وغيره. وهذا يبين لك أن هذا شر من لدن حكيم حميد. هذا أشير به إلى قيد مهم في الحديث، قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال. لأن البعض من الآن العلمانيين وأدرى بهم من الليبراليين ونحو ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، اعمل أي شيء، مش مهم. واضح؟ نقول: لا، هذا مقيد في يوم النحر. وأما اليسر في الدين فالتمسك به، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فاليسر في التمسك بالدين، والعسر في الإفراط والتفريط، يعني سواء المفرطين كهؤلاء أو المفرطين كغيرهم من الخوارج ونحو ذلك ممن يتشددون في الدين. والدين يسر بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء. فالشاهد هنا مقيد، افعل ولا حرج، مقيد في يوم النحر، ولكن غير ذلك من الأمور مش لن نقول له افعل ولا حرج. ولذلك لم يأتي معه أنه يوم عرفة قال له افعل ولا حرج، ولا يوم التروية، ولا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فالسنة البدء بالرمي، يرمي العقبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحر، ينحر للإبل أو يذبح لغيرها من الأنعام حسب ما كان معه من الهدي، ثم بعد ذلك يحلق وهو الأفضل أو يقصر، ثم بعد ذلك يطوف، يعني طواف الإفاضة. طيب، قوله: فقال رجل لم أشعر، لم أشعر الشعور العلم، ولذلك تقول ليت شعري، يعني ليت علمي. ولذلك أخذ منه الإمام أحمد هذا القيد، أن هذا القول يعني بالتقديم والتأخير لمن كان جاهلا أو ناسيا، وأما من كان عالما فقدم أو أخر فعليه دم، لأن الأصل خذوا عني مناسككم. وأما هذه الحال فمن لم يشعر لم يعلم. قال عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل. طب لم يتيسر لي أن أفعل ذلك، ارمي من أي مكان حول الجمرة، يعني الحوض الآن الموجود هنا، ارمي من أي مكان فيجزئ عنك. استطعت أن تجعل منى عن يمينك وأن تجعل البيت عن يسارك فهو الأفضل وهو السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وعليه فلا يصح أن يرمي بالسبع مرة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالخز والحصى الصغيرة ويقول: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو. حتى في هذه الحصى الصغيرة، نعم، إن بعض الناس ممكن يجيب حجر كبير ويرمي، بعض الناس ذهب بمسدس وقالها طخ الشيطان، ما بتحكش، هذا حدث، واضح. وبعض الناس أخذ معاه كرباج، وأراد أن يجلده، وهذه الأمور. قال: وإياكم الغلو. هذه الأمور لا تظن أنها صغيرة، هذه تؤدي إلى ما هو أعظم منها. ولذلك نقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فيه جواز قول سورة البقرة، سورة النساء، سورة آل عمران، ومن منع ذلك فلا دليل على قوله. وخص سورة البقرة لأن غالب أحكام الحج فيها. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: والمقصرين. وهذا فيه فضل الحلق على التقصير في الحج أو في العمرة، غير أنه في العمرة لمن كانت عمرته قريبة من الحج أو كان متمتعا فالأفضل التقصير على ما مضى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، أمنا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، تكني عن الجماع. والتكنية في هذه الأمور أدب عظيم. قلت: يا رسول الله إنها حائض. فقال: أحابستنا هي؟ يعني عن السفر، أتمنعنا عن السفر؟ ففيه أن الحائض تحبس رفقتها حتى تطهر وتطوف الإفاضة، لقول أحابستنا هي، يعني لو كانت لم تطوف الإفاضة لمنعتهم من السفر، فالرفقة تنتظر الحائض إن أمكن حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. طب إن طافت هي طواف الإفاضة قبل ذلك فلا يجب عليها حج، فلا يجب عليها طواف الوداع. قالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. فقولها فأفضنا يوم النحر يعني بعد الرمي والتقصير لها رضي الله عنها، وبعد الحلق له صلى الله عليه وسلم، وهو الحل الكامل، فحل له النساء، ولذلك أرادها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ومن ها هنا في الحديث الذي بعد أن الحائض ومثلها النفساء خصت في طواف الوداع ولا دم عليها، ولذلك هذه القاعدة العظيمة أن صاحب العذر لا دم عليه. قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة. هذا دعاء غير مراد، كما تقول: تربت يداك وثكلتك أمك ونحو ذلك. أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري، يعني فليس عليك طواف وداع. ففيه سقوط طواف الوداع عن الحائض وعن النفساء طالما أفاضت. وأما إن لم تفض فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. قال: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، يعني والنفساء، ولا دم عليهما كما مر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته، فأذن له، وكذلك أذن للرعاة ونحوهم من العمال ألا يبيتوا بمنى للحاجة العظيمة والحاجة الشديدة، كالحارس والطبيب ونحو ذلك، أو كالمريض، فهذا عذر. فكذلك الساقي الذي سيخدم الحجيج، فهذا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت بمنى ويبيت في مكة خدمة للحجيج، فأبيح له ذلك للحاجة الشديدة، وأما غيره فلا، فيبيت بمنى وإلا فعليه دم. قال: وعنه عن أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، يعني بالمزدلفة، لكل واحدة منهما إقامة، يعني وأذن لهما بأذان واحد جميعا، ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي النافلة بينهما سواء النافلة المطلقة ولا على إثر واحدة منهما، يعني ولا النوافل الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفات بين الظهر والعصر، جمع وقصر، وهذا لأهل مكة، للغرباء عن أهل مكة وعن أهل مكة أيضا على الراجح، لأن ذلك من مناسك الحج، يعني المكي يجمع ويقصر، نعم. والعلة في ذلك إذا أتى عرفة وزالت الشمس صلى الظهر وصلى معه العصر وتفرغ للذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم الشريف. وفي المزدلفة، المزدلفة كان واقفا بعرفة، هو منشاق جدا، انظر إلى الرحمة، فإذا ما أتى المزدلفة حتى ولو لم يغب الشفق يصلي المغرب ويجمع معه العشاء جمعا جمع تقديم ويقصر العشاء يصلي سنتين لأنه يريد أن يستريح يحتاجون إلى النوم فأذن لهم بذلك. وضحت العلة في عرفات وفي المزدلفة لكي يستريحوا لأنهم جاءوا متعبين. هذا الباب لم يأخذ معنا 5 دقائق بإذن الله عز وجل لننتهي من كتاب الحج وأعتذر لكم على الإطالة. اعتذار مخصوص للشيخ محمود إن شاء الله. أسأل الله أن يكتب لك الحج والعمرة ونروح معك. قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم له حالات، حالة يحرم فيها عليه الصيد، وحالة يجوز فيها له الأكل منه. أما ما يحرم فما صاده هو لأنه لا يحل له صيد البر، وما صيد له كما سيأتي في حديث الصعب بن جثامة، وما ساعد فيه سواء بإشارة أو أمر أو نحو ذلك، وما كان حيا. فهذه 4: ما صاده أو صيد له أو ساعد عليه أو كان حيا. أو كان حيا يعني إنسان صاد أرنبا أو غزالا وأهداه له، لا يجوز أن يأخذه كما سيأتي بإذن الله. ما الذي يحل له؟ ما صاده رجل حلال بغير ما سبق، صاده لنفسه أو صاده لغيره من هم غير محرمين، ممن هم غير محرمين، فقدمه للمحرم يجوز له أن يأكل منه كما سيأتي في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. قال باب المحرم يأكل من صيد الحلال، يعني إذا لم يكن صاده أو صيد له أو ساعد عليه أو كان حيا. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، وهي حجة الوداع لم يحج غيرها، فخرجوا معه تترى حتى بلغوا ما ينيف يزيد على 100,000 رضي الله عنهم، 144,000 كما قال أبو زرعة رضي الله عنه. تفضل الشيخ محمد. والله يطول المدمين اللي معلق الشيخ مين فيه نظر. فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر. بحر الإيه؟ إيه؟ ماشي. فلما طيب هذا أشبه لأن الحديث في الصحيح حبيبي. قال شيخ الإسلام البسام عند قول الحفظ قوله خرج حاجا، إما أنه خطأ من الراوي لأن ذلك كان في عمرة، أو أن أبا قتادة عبر عن الحج عن العمرة بالحج لتقارب أفعالهما والله أعلم. فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، من الأتان أنثى الحمار اللي هي الحمارة، والحمر الوحشية حلال، وأما الحرام الركس فهي الحمر الإنسية الأهلية اللي هي زي الموجودة عندنا هذه. قال فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذا من أشار أو أمر أو ساعد فلا يأكل منها، وأما من لم يشر أو يساعد بشيء من ذلك فيأكل منها وإن كان محرما. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها وكان محرما. صلى الله عليه وسلم. قال عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء مكان بين مكة والمدينة أو بودان، فرده عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. هذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، لما رأى أن الرجل كره ذلك طيب خاطره صلى الله عليه وسلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصيد كان حيا، هذا قول. وأما الألفاظ الأخرى في لفظ رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار فيحمل على أنه صاده للنبي والنبي محرم صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يأكل وهو محرم مما صيد له. وفي السنن عن جابر رضي الله عنه مرفوعا صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فهذا خلاصة باب كتاب الحج. هناك أسئلة؟ والأذان خلاص نصلي لا شيء أفضل؟ فاضل تلت ساعة؟ ما بتخدمتون؟ الشيخ علي صفة العمرة، صفة العمرة الإنسان يذهب سفر هو يحرم أولا ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة يطوف ثم بعد الطواف